ودعا أفراد فرقتي المغتربين الكوريين المقيمين في اليابان لزيارة الوطن برئاسة كل من تشي جي بونغ وسي سونجي باقات الزهور أمام تمثالي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتسبين على تلات منسو وسلموا عليهما وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن الطائرة يوم السادس عشر من هذا الشهر.